جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سائل يقول أنه مسافر، فهل يفطر أثناء عمرته أخذا بالرخصة؟ على كل حال المسافر مخير بين أن يفطر وبين أن يمسك، لكن نقول إن كان عليه مشقة في الصيام فالفطر أفضل، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. هذا لما رأى رجلا قد سقط ورأى الناس يضللونه وسأل عنه قالوا أنه صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، هذا مع وجود المشقة فالإفطار أفضل. أما مع عدم المشقة فقد يكون الإمساك والصيام أفضل، لأنه قد يشق على بعض الناس القضاء فيحصل المماطلة، فربما ذهب الزمن وهو لم يصم ولم يقضي. فعلى كل حال هو مخير، لكن عليه أن ينظر الأيسر له والأفضل، ولكنه لا يبدأ الإفطار، لا يفطر حتى يسافر بالفعل، ما يقول بكرة مسافر إلى معصوم من الآن، لا، ما تدري ماذا يعرض لك، قد تتراجع عن سفرك، قد تتأخر، ما تدري. فعليك أن تنوي الصوم وتمسك، فإذا سافرت بالفعل وأحببت تفطر تفطر. نعم. يقول السائل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد معين في عدد ركعات صلاة التراويح؟ لا، ما ثبت فيما أعلم، وعلمي قليل، ما أعلم تحديد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي ثبت عن عائشة أنها قالت رضي الله عنها ما زاد، أو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد، يعني في فعله هو، عن 11 ركعة وأحيانا 13 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره. لكن ليس معنى هذا أنه إذا زاد الإنسان أنه قد خالف السنة، لا، كونه عليه الصلاة والسلام يفعل هذا الفعل فأنت لو صليت أقل أو أكثر ما في مانع، يعني هذا ليس فرض، نافلة، والنافلة بابها مفتوح. النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يصوم يوما ويفطر يوم كل الدهر؟ لا. فلو وجد عندنا إنسان يصوم يوم ويفطر يوم نقول خالفت السنة؟ لا. يقول السائل شخص نوى العمرة ثم أتى الميقات فاغتسل ولبس الإحرام ثم تطيب بعد إحرامه ناسيا، هل عليه شيء؟ يزيل أثر الطيب ولا شيء عليه، ما دام جاهل أو ناسي يزيل الطيب إذا كان على ثيابه، أما إن كان على بدنه وقد تطيب قبل النية وقبل التلبية فلا حرج إذا كان الطيب ببدنه دون ثيابه، يعني ليس على الإزار ولا على الرداء. أما إن كان الطيب تناوله بعد عقد النية، فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، ولكن يزيل الطيب، يزيله يغسله. يقول السائل هل يجوز أن يلبس لباس ملابس الإحرام بالمنزل أم لابد من الميقات؟ لا أبدا، يجوز لك من أجل أن تكون على راحتك وعلى مهل وبدون أحد يزاحمك ولا يحرجك، في بيتك اغتسل وتنظف والبس، لأن الميقات الآن أصبح في تقريبا داخل مدينة، أول يوم كانوا على الإبل فالميقات بعيد، فربما الإنسان يعرق ويتأثر لو اغتسل وهو في البيت ثم ركب بعيره أو أي شيء من الدواب، يأخذ يمكن ساعات ما وصل. أما الآن والله الحمد يمكن لو تغتسل وتلبس مباشرة تصل الميقات ورأسك رطب. نعم. يقول السائل أنه سافر على بطن الطائرة ثم بعد مدة لبس الإحرام، فلما رجع قال له أخاه هل لبيت؟ قال لا، قال لبي. والسؤال عنه، والسؤال لا أدري هل لبيت قبل الميقات أم لا. إذا كان قد لبى قبل الإقلاع، قبل إقلاع الطائرة، فهذا إن شاء الله يكفي، لأنه تقريبا والله أعلم وأنتم أعرف مني، إذا كان المطار في المدينة أبعد من الميقات فالواجب أنه ينوي قبل أن يصل إلى المطار. أما إذا كان متحاذيا، فإذا كان قد لبى قبل إقلاع الطائرة فلا بأس، أما إن كان بعد الإقلاع وقد أقلع من ميقات المدينة فمعناه أنه ترك الإحرام من الميقات فعليه الفدية، لأنه ترك واجب، لأن الركن جاء به وهو الإحرام، لكن كونه من الميقات تركه، ومن ترك واجبا فعليه دم بمكة، يذبح ذبيحة ويتصدق بها. إذا ثبت أنه ما لبى ولا عقد النية إلا بعد أن تعدى الميقات. يقول السائل، إذا نزلت في المرأة الدورة الشهرية قبل أن تحرم ماذا تفعل؟ إذا كانت تعرف أنها ستجلس في مكة حتى تطهر، فعليها أن تغتسل مع الناس وتحرم مع الناس وتلبي وتشتغل بذكر الله، لكنها في مكة تجلس في السكن، لا تدخل بيت الحرام، تلازم التلبية وذكر الله وتحافظ على الإحرام، تتجنب محظورات الإحرام من الطيب وغيره. فإذا طهرت نقضت شعرها واغتسلت وتنظفت ثم لبست ثم طافت وسعت وقصرت من شعرها، هذا إذا كانت تعرف أنها ستجلس في مكة حتى تطهر. أما إذا كانت تقول وقتها محدد، أو أن محرمها يقول أنا ما أستطيع أجلس معك ولا يمكن أن أرجع بك مرة ثانية، فنقول له لا تحرمي. نعم. يقول السؤال، أنهم صاموا بعد صومنا بيوم، وإذا أفطروا هنا وقد كانت السعودية صامت 29 يوما، يكون صيامهم 28 يوما، فماذا يفعلون؟ إذا صام بعدنا، يعني في بلد من البلدان صاموا بعدنا بيوم، ثم هو جاء عندنا وأفطرنا مثلا نحن 29 يوما، معناه هو أنه ما صام إلا 28 يوم، فإذا كان يعتقد على أن صيام بلده هو الصحيح فعليه أن يلتزم ولا يفطر إلا مع بلده، لأنه ما صام إلا 28. أما إن صام 29 يوم ونحن صمنا 29، هذا ليس فيه إشكال. يقول السائل، إذا أدركت التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، هل أبدأ بقراءة الفاتحة أم ماذا؟ نعم، ذكر العلماء قياسا على الصلاة المعروفة، صلاة الفرائض والنوافل، أن الذي يفوتك تقضيه، فإذا كبرت معهم التكبيرة الثانية بالنسبة لك هي الأولى، اقرأ الفاتحة. وهكذا إذا كبر تكبيرة الرابعة وسلم، أن تكبر التكبيرة الرابعة بالنسبة لهم هي الثالثة لك، تدعو للميت ثم تكبر تكبيرة الرابعة وتسلم. يقول السائل، إمامهم يدعو بعد الصلاة المفروضة جهرا، فهل ينكر عليه؟ يعني بعد الصلاة؟ نعم. إذا كان بعد الصلاة، إن كان يدعو لنفسه بنفسه وليس جماعيا، يعني ما يدعو وهم يؤمنون أو يدعون بعده، فهذا على كل حال هو خالف السنة، لأن الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والإصرار بالدعاء أفضل من الجهر به. يبين له أنه أفضل له أن يخفض صوته، وليس من السنة أن يرفع الإنسان صوته بالدعاء سواء وحده أو جماعة. أما إذا كان يدعو والجماعة يؤمنون أو يدعون بدعائه فهذا بدعة ينكر عليه، يعني ينصح نصيحة، لأن هذا ليس من السنة. فلو كان سنة لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع لنا عن الله، فلا ينبغي لنا أن نأتي بشيء مخالف للسنة. أو مثل الذي يقرؤون الفاتحة، نسمع أنهم يدعون ثم يوال الفاتحة، هذا كله ما له أصل، ما له أصل. هذا عليكم بالسنة وإياكم والبدعة. نعم. يقول السائل هل يجب دعاء الاستفتاح في كل ركعتين صلاة التراويح؟ إن استفتح فلا حرج، وإن ترك فلا حرج، لأن الاستفتاح كما تقدم نقول سنة، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا من السنن القولية. يقول السائل كم مقدار زكاة الذهب؟ إذا بلغ عند الإنسان 10.5 جنيه ففيه الزكاة، والزكاة ربع العشر على حسب القيمة، القيمة في اليوم، في اليوم الذي ستزكي فيه، لا عبرة في قيمة الشراء. وإذا أردت أن تعرف قيمته فاسأل أهل الذهب عن السعر الصحيح الذي يساويه الذهب بالفعل، قل له أنا لا أريد أن أشتري ولا أبيع، أريد أن أعرف القيمة الصحيحة من أجل الزكاة، لأنك لو ظنك أنك ستشتري سيرفع عليك السعر، وإذا ظنك ستبيع يخفض السعر. لكن قل له أنا لا مشتري ولا بائع، أنا مسلم عندي ذهب وأريد أن أزكيه وأريد أن أعرف القيمة الصحيحة. وهذا كل عام يجب، لأن الذهب كما تعرفون ينخفض ويرتفع، فلا تبنيه على حول واحد على سنة واحدة، فقد يخفض وينخفض وقد يرتفع. بالغرامات كم يكون؟ نعم، قل بالغرامات كم يكون؟ الغرامات نعم. كل جنيه 8 غرامات، إذا صار 10.5 جنيه معناها 84 غرام. يقول كم مقدار زكاة الغنم والبقر؟ الغنم على كل حال أقل نصاب 40، وإذا زادت إلى 121، يعني 40 فيها شات، إلى 120 ما فيها إلا شات، إذا صارت 121 شات ففيها شاتان، وهكذا على حسب ما ذكر في كتب الفقه. وأما البقر أقل النصاب 30، وفيها تبيع أو تبيع، يعني ذكر وأنثى له سنة، إذا بلغت 40 ففيها مسنة، يعني بقرة أنثى لها سنتان. أما الإبل فإن أقل شيء 5 من الإبل فيها شاه، إلى 20 كل 5 فيها شاه، يعني 4 شياه بالـ20، ثم إذا صارت 25 ففيها بنت مخاض، يعني ناقة صغيرة لها سنة، وهكذا أيضا كما ذكر بالكتب. يقول السائل هل يجوز دفع قيمة الكفارة سواء كانت عن صيام أو كفارة يمين؟ إيش هل دفع القيمة؟ لا لا لا، هذا نحذر منه، سواء كفارة أو زكاة الفطر لا بد ما ذكر فيه الطعام لا بد أن يكون طعام، ولا تقل يمكن يعطيه ويروح يبيعها، أنت تأكد من الذي تعطيه بأنه فقير، بأنه مسكين، فإذا أعطيته لا تتابعه ولا تراقبه، يأكلها يبيعها خلاص أصبحت مال له كيفه، المهم أنك تعطيه وأن تعرف يقينا أنه مسكين فقير تبرأ به الذمة ولا تتابعه يبيعه ويأكلها ما عليك منه. أما أنت فلا يجوز أن تخرج القيمة. لو كانت القيمة مجزئة كان ذكرت في الكتاب وفي السنة هذه القيمة. حتى في وقت التشريع فالناس يحبون الذهب والفضة حتى في ذلك الوقت. ليس محبة الذهب والفضة أو النقود شيء جديد، لا أبدا. فلو كان ذلك مشروع لبينه النبي عليه الصلاة والسلام في وقته أبدا. يقول السائل: شاب ليس لديه مسكن، فتقدم والده لطلب قرض ربوي، واستكمل هذا الشاب الأوراق ثم تاب قبل أن يخرج القرض، لكن أباه أكمل الأوراق واستخرج القرض، فهل يجوز لهذا الشاب أن يشرف على بناء هذا البيت؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما دام تعرف أنه مبني على محرم فلا تساعد عليه. انصح والدك وحثه على أن يعيد القرض إلى أهله. لهكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. ولا يجوز أن تقر والدك على هذا الفعل أو تساعده عليه، لكن انصحه وحذره. نعم. يقول السائل: هل يكلف الداخل في الإسلام بالاغتسال قبل نطق بالشهادة؟ وهل يدخل في ذلك المرتد أيضا إذا أسلم من جديد؟ إذا أسلم يغتسل، لأن العلماء ذكروا أنه من أنواع الغسل الواجبة هو الإسلام بعد الكفر، سواء ردة أو ابتداء للإسلام. يقول السائل: النظرة الشرعية واجبة في الخطبة؟ ليست واجبة، لكن يعني جائزة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه إذا خطب الإنسان المرأة وأنه قد عزم على زواجه بها، فإن تيسر له أن يراها فهو خير، لأنه أحرى بأن يوفق بينهم. أما أن نقول واجبة لا، لكن الناس في هذه المسألة طرفان ووسط بين تفريط ومفرط. بعضهم يقول: خذها معك واذهب وإياها، تعارفوا وتآلفوا، لم يقتصر على أن يقول انظر إليها، بل يقول خذها معك أو يدخلهم في غرفة. هذا باطل ومحرم وطريق إلى ارتكاب المحرمات، وهذا مفرط وعاصي ومخالف للسنة. وإنسان يقول: أنا بنتي ما ترى إلا بعد العقد، إن رضيت بها فبها. يأتون أهلك للأمانة، أمك، خواتك، محارمك من النساء، ويعطوك الوصف كامل. وأما أن تراها فلا. هذا على كل حال ليس الأفضل أن يقول كذلك، لأن حتى هي ربما أنها إذا رأته لا تقبل. حتى بنتك إذا رأت الرجل قد لا تقبله ولا تجبر عليه. أما أنك تزوجها رجلا ما تعرف عنه شيء ثم ربما تراه وتشمئز منه، هذا ليس بطيب. إذن فالوسط خير، هو أن يجلس ولي أمرها مع الخاطب فقط، ما يأتي بأبيها واحد، ليست سيارة معروضة للبيع حتى نتشاور عليها، لا، الخاطب فقط، وذلك بعد استكمال كل ما ينبغي استكماله قبل العقد. ليس مجرد ما يتقدم نخرج له البنت، لا، إذا ما بقي إلا العقد قبولا أو ردا. فعند ذلك يأتي الخاطب ويجلس ولي أمرها أقرب الناس إليها ثم يدعونها فتقف أمامه لحظة ينظر إليها وتنظر إليه. هذا هو السنة والأفضل، فلا إفراط ولا تفريط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.